بسم الله الرحمن الرحيم. موقع المسك يسره أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب الإعراب. ألقابه الرفع والنصب والجر والجزم، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وتقول في نصب جمع المؤنث السالم: رأيت الهندات، وفي جر ما لا ينصرف: مررت بأحمد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب في اللغة معناه البيان والإيضاح، ومنه ما ورد في إحدى روايات الحديث الصحيح، وهذه الرواية عند ابن ماجه: الثيب تعرب عن نفسها، الثيب تعرب عن نفسها. ومعنى تعرب يعني تبين وتوضح مقصودها، هل هي راغبة في الزواج، نعم أو لا. أما الإعراب في اصطلاح علماء هذا الفن فهو تغيير في آخر الكلمة، تغيير ظاهر أو مقدر في آخر الكلمة بسبب العامل، تغيير ظاهر أو مقدر في آخر الكلمة بسبب العامل. فإذا مثلا أخذنا كلمة خالد وقلنا: جاء خالد، ورأيت خالدا، ومررت بخالد، فكما تلاحظون هذه الكلمة تغير إعرابها من شكل إلى آخر، ففي الأول مرفوعة، وفي الثانية منصوبة، وفي الثالثة مجرورة. وإذا بحثنا عن هذا السبب في تغيير أو تغير آخر هذه الكلمة وجدنا أن السبب هو تغير العامل، لأنه في الأول جاء يقتضي فاعلا، وفي الثاني رأى يقتضي مفعولا، وفي الثالث حرف الجر، وهذا يقتضي مجرورا. وهذا معنى قولنا تغيير ظاهر أو مقدر في آخر الكلمة بسبب العامل، بسبب العامل. وعلى هذا العوامل هي التي تغير أواخر الكلمات. وقولنا ظاهر أو مقدر نستفيد من هذا أن الإعراب نوعان، أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب مقدر. الإعراب الظاهر هو الذي يظهر على آخر الكلمة لعدم وجود المانع، يعني من ظهوره، كما مر في المثال السابق. الثاني الإعراب المقدر أو الإعراب التقديري، وهو الذي لا يظهر على آخر الكلمة لسبب، والأسباب التي لا يظهر فيها الإعراب ثلاثة: التعذر، والثقل والمناسبة، تعذر والثقل والمناسبة. فالتعذر هذا في الاسم المقصور الذي آخره ألف مثل الفتى، فأنت تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، فمع أن العوامل ثلاثة جاء رأى ألبى إلا أن الكلمة لم يظهر عليها أي حركة، فهذا يسمى بالإعراب المقدر. ولهذا تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، الفتى فاعل جاء مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف، على الألف منع من ظهورها التعذر. ومعنى التعذر يعني الاستحالة، يعني مستحيل تظهر الضمة على الألف. وهكذا بالنسبة للنصب، رأيت الفتى، والجر مررت بالفتى، هذا التعذر. الثقل في الاسم المنقوص الذي آخره ياء مثل القاضي، فأنت تقول جاء القاضي، فلا تظهر الضمة على الياء. طيب مستحيل أن تظهر؟ ها؟ لا، مو مستحيل تظهر، ولكنها ثقيلة. فيمكن أن تقول جاء القاضي، جاء القاضي، تظهر الضمة لكنها ثقيلة. ولهذا قلنا أن المانع من ظهورها هو الثقل، فأنت تقول القاضي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ثقل. طيب نجي للنصب، رأيت القاضية، إيش اللي حصل؟ ظهرت الفتحة، لأن الفتح على الياء خفيفة، فأنت تقول القاضية مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. الجر تقول مررت بالقاضي، ما تظهر الكسرة، والمانع هو الثقل. واللي يمكن أن تقول مررت بالقاضي، بالقاضي يمكن لكنها ثقيلة. وبهذا يتبين لكم أن الاسم المنقوص، نعم، يجتمع به الإعراب الظاهر والمقدر، يجتمع به الإعراب الظاهر والمقدر. في حالة النصب إعراب ظاهر، وفي حالة الرفع والجر إعراب إيش؟ مقدر. ها؟ مقدر، مقدر. السبب الثالث المناسبة، وهذا وهذه العلة أو هذا السبب مختص بالمضاف إلى ياء المتكلم، فالمضاف إلى ياء المتكلم لا تظهر عليه حركة الإعراب. فمثلا كلمة كتاب، أنت تقول كتاب جديد، ورأيت كتابا جديدا، ونظرت إلى كتاب جديد، تظهر الحركات. فإذا أضفت كلمة كتاب لياء المتكلم لن تظهر الحركات، فأنت تقول مثلا كتابي جديد، كتابي جديد. مثلا تقول مثلا رأيت كتابي، تقول مثلا حافظت على كتابي. الباء اللي كانت قبل الاتصال بياء المتكلم كان عليها ضمه وفتحه كسره، كتاب كتابا كتاب، لكن لما اتصل الاسم بياء المتكلم، بياء المتكلم، ايش الحركه اللي على الباء؟ انطق انت بنفسك، بينك وبين نفسك، الكسره ولا لا؟ الكسره ما تغير، في رفع ونصب وجر. إذن الكسر ذي منعت من ظهور الحركة على الباء. لماذا؟ لأن هذه الكسرة جاءت لمناسبة ياء المتكلم، بها المتكلم. وعلى هذا نقول إن الذي منع من ظهور الحركة وجود الكسرة التي جاءت من أجل يا المتكلم. ولهذا يا إخوان الاسم المضاف لياء المتكلم له إعراب ما يتغير أبداً، مثابة الختم أو ما يسمى بالكليشيه ما يتغير. ينبغي للطالب أنه يحفظ إعراب الاسم المتصل بياء المتكلم وهو ما يتغير أبداً، ما يقول والله أنا ما أريد أن أحفظ يعني في صعوبة وقد يكون طويل، لا، نقول هذا إعراب ما يتغير. فأنت مثلاً إذا قلت هذا كتابي أو قلت مثلاً كتابي جديد، تقول كتاب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، اللي قبل ياء المتكلم هو الباء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا إعراب الاسم المتصل بياء المتكلم ما يتغير لا في حالة رفع ولا نصب ولا جر، إلا أنك بالنصب تقول منصوب بفتحة مقدرة، والجر تقول مجرور بكسرة إيش مقدرة. وقد يقول قائل لماذا ما نقول بكسرة ظاهرة، ما دام عندنا كسرة لماذا ما نقول إن الكسرة ظاهرة مثل ما قلنا في المنقوص إن الفتحة ظاهرة؟ نقول لأن الكسرة هذه ما هي كسرة إعراب، الكسرة الموجودة الآن بحالة الجر، هل حرف الجر هو الذي أتى بالكسرة أو الكسرة موجودة من الأصل؟ موجودة من الأصل، واللي يدلك على أنه موجودة من الأصل إنه موجود بحالة الرفع وموجود بحالة النصب الكسرة، إذن دل على أنها ما هي علامة إعراب. فهمتم هذا؟ إن الكسرة ما هي علامة إعراب. وعلى هذا فنقول إذن إن الإعراب المقدر أو الإعراب التقديري هو الذي لا يظهر على آخر الكلمة بسبب تعذر أو ثقل أو مناسبة. الإعراب المقدر يا إخوان محصور في أربعة أنواع: المقصور والمنقوص والمضاف لياء المتكلم، هذا بالنسبة للأسماء، والفعل المعتل، الفعل المضارع المعتل، الفعل المضارع المعتل هذا بالنسبة للأفعال. فمثلا لو قلت مثلا يرضى، مثلا الفعل يرضى ما عليه ضمها الآن، إذا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لكن لن إذا أدخلت لن على ما آخره ألف يرضى يبقى التعذر، لكن مثلا يدعو تظهر الفتحة لأن خفيفة على الواو، يرمي تظهر الفتحة لأن خفيفة على الياء، فتقول لن يدعو، لن يدعو، لن يرمي، وسيأتي المعتل بعد قليل. وبهذا نكون قد عرفنا أن الإعراب نوعان: إعراب ظاهر وإعراب مقدر. ذكر المؤلف أن الإعراب له أربعة ألقاب، ومعنى ألقاب يعني أنواع، وهذه مجمع عليها لا تزيد ولا تنقص، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. الرفع والنصب هذا مشترك بين الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال. أما بالنسبة إلى الجر فهذا مختص بالأسماء، وأما بالنسبة إلى الجزم فهذا مختص بالأفعال. ونريد بالأفعال الفعل المضارع فقط، الفعل المضارع فقط، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر ما لنا فيه بحث في باب الإعراب، لأنه ليس الماضي ليس من الأفعال المعربة، والأمر ليس من الأفعال المعربة، إنما هما من الأفعال المبنية، وسيأتي هذا إن شاء الله في درس قادم. إذن هذه الألقاب الأربعة هي ألقاب الإعراب: الألقاب الأربعة هذه لها علامات: الرفع له الضمة، والنصب له الفتحة، والجر له الكسر، والجزم له السكون. هذه العلامات الأربع تسمى العلامات الأصلية، العلامات الأصلية. هناك علامات تنوب عن العلامات الأصلية وتسمى العلامات الفرعية. وأريد الآن أن أعطيكم عرضاً مجملاً وموجزاً لعلكم تأخذونه وتفهمونه وتكتبونه، وهو تصور لكل ما يتعلق بالإعراب. فنقول أولاً: الرفع العلامة الأصلية الضمة، العلامة الأصلية الضمة، وتكون علامة رفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل به شيء. الأنواع الأربع ذي ترفع بإيش؟ بالضمة. الضمة تكون علامة رفع في الاسم المفرد مثل خالد، وجمع التكسير مثل الرجال، وجمع المؤنث السالم مثل جاءت الهندات، والفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مثل يكتبوا. طيب، ينوب عن الضمة الواو في الأسماء الستة وجمع المذكر السالم، والألف في المثنى، والنون في الأمثلة الخمسة. هذه إيش؟ الألف والواو والنون، هذه ما هي علامات للرفع أصلية، هذه علامات إيش؟ فرعية. قضينا من الرفع الآن، واضح يا إخوان؟ نجي للنصب. العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، تكون الفتحة علامة للنصب في الاسم المفرد مثل رأيت الطالبة، وفي جمع التكسير مثل رأيت الرجال، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء مثل لن يقوم، لن يقوم، هذه الفتحة علامة النصب. ينوب عن الفتحة في النصب الألف في الأسماء الستة، الياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى، وفي المثنى، الكسرة في جمع المؤنث السالم، حذف النون في الأمثلة الخمسة. تقول هذا سيأتي إن شاء الله في الأبواب، لكن تقول مثلا رأيت أباك، هذا النصب الألف، رأيت الزيدين، رأيت الطالبين، رأيت الهندات، لن يقوموا، حذف النون في الأمثلة الخمسة. النوع الثالث من أنواع الإعراب الجر، العلامة الأصلية الكسرة، كسرة في الاسم المفرد المنصرف، تقول مررت بزيد، وجمع التكسير المنصرف يعني المنون مثل مررت بطلاب، و جمع المؤنث السالم مررت بالهنداتي، هذه الكسرة. ينوب عن الكسرة أليا أليا في الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، هذه كلها تجر بإيش؟ بالياء. تقول سلمت على أبيك، سلمت على المدرسين، سلمت على الطالبين، كلها بالياء. الثانية من علامات الجر الفرعية الفتحة في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف سواء كان مفردا مثل مررت بيوسف أو جمعا مثل صليت في مساجد كثيرة. ولهذا قلت لكم قبل قليل إن الكسرة في المفرد المنصرف. ليه نقول المفرد المنصرف؟ لأن المفرد الممنوع من الصرف ما يجر بالكسرة، يجر بالفتحة. ولماذا قلنا جمع التكسير المنصرف؟ لأن جمع التكسير الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، ما يجر بالكسرة. فهمت التقييد هذا؟ ولهذا قيدنا المفرد المنصرف وقيدنا جمع التكسير إيش؟ المنصرف. واضح؟ ولهذا لو قيل لك على شكل سؤال، هل المفرد يجر بالكسرة أو بالفتحة؟ إيش الجواب؟ تقول إن كان منصرفا يجر بالكسرة، وإن كان ممنوعا من الصرف يجر بالفتحة. النوع الرابع والأخير من أنواع الإعراب هو الجزم. الجزم علامته الأصلية هي السكون، علامته الأصلية هي السكون في الفعل المضارع الذي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به شيء، كأن تقول لم يكتب، لم يكتب. العلامة الفرعية في السكون، طبعا الجزم مثل ما مر في أول الكلام مختص بالأفعال بالفعل المضارع، إذا ما لنا بحث الآن في الأسماء، الكلام الآن كله يدور على الفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر يجزم بالسكون، وإن كان معتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة، وإن كان من الأمثلة الخمسة يجزم بحذف النون، حذف النون. إيه؟ ولهذا نقول إن العلامة الفرعية للسكون علامتان: حذف حرف العلة في الفعل المعتل، وحذف النون في الأمثلة الخمسة. هذا استعراض الآن يعتبر استعراض كامل لجميع ما يتعلق بالإعراب، ولهذا تسهل علينا الأبواب الآتية إن شاء الله. إيش قال وتقول؟ قال وتقول في نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهندات. طيب، سؤال قبل السؤال: جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كالهندات والبنات والمسلمات والقانتات، هذا كله من قبيل جمع المؤنث السالم، فهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. طيب، لماذا المؤلف قال وتقول في نصب؟ لماذا ترك الجر؟ لماذا ترك الرفع؟ سؤال لكم، اللي عارف يرفع يده. نعم، ها، أحسنت. لأنه في الرافع مرفوع بالضمة على الأصل، وبالجر مجرور بالكسرة على الأصل، فلهذا ترك المؤلف الرفع وترك الجر ما أذكره، إنما ذكر النصب لأن النصب بعلامة أصلية ولا علامة فرعية؟ فرعية. النصب فرعية بعلامة إيش؟ فرعية اللي هي الكسرة، لأن الأصل أن النصب يكون بالفتحة، لكن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. ولهذا تقول في الإعراب: رأيت فعل وفاعل، الهنداتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم. هذا الآن انتهينا من جمع المؤنث السالم، وهذا الباب الأول من أبواب النيابة، لأن النيابة تقع في 6 أبواب في اللغة العربية. الباب الأول باب جمع المؤنث السالم. أي أنواع جمع المؤنث الإعرابية اللي فيه نيابة؟ هو حالة النصب فقط. طيب، الباب الثاني قال: وفي جر ما لا ينصرف مررت بأحمد. هذا الباب الثاني، وهو باب ما لا ينصرف، ومعنى ما لا ينصرف يعني ما لا ينون، لأن الصرف هو التنوين، فإذا قيل اسم مصروف يعني منون، وإذا قيل اسم ممنوع من الصرف يعني غير منون. وسيأتي إن شاء الله دراسة للممنوع من الصرف في درس قادم، لأن المؤلف ذكره. لكن المقصود إن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة على الأصل وينصب بالفتحة على الأصل. إذن أين النيابة في الممنوع من الصرف؟ في حالة الجر، لأنه يجر بالفتحة، فتقول مررت بأحمد، فالباء حرف جر، وأحمد اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لكن لا يجر الممنوع من الصرف بالفتحة إلا بشرطين لا بد منهما. الشرط الأول ألا تدخل عليه أل، والشرط الثاني ألا يضاف. ألا يضاف، إذ كما تلاحظون مررت بأحمد ما دخلت عليه أل ولا أضيف، فإن دخلت عليه أل رجع على الأصل جرب الكسرة. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في إيه؟ المساجد. في المساجد، شف جر بالكسرة لأن دخلت عليه أل، ولولا أل كان يجرب الفتحة. الثاني إذا أضيف، إذا أضيف كأن تقول مثلا مررت بأحمدكم، مررت بأحمدكم، فأحمد لما أضيف جر بإيش؟ بالفتحة، جر بإيش؟ بالكسرة على الأصل. أو تقول مثلا مررت بأفضلكم، بأفضلكم جر الآن بالكسرة لأنه أضيف. إذا مررت بأحمدكم مجرور بالكسرة على الأصل، مررت بأفضلكم مجرور بالكسرة على الأصل، والسبب لأنه أضيف. ولهذا ابن مالك يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد الردف، فيجر بالكسرة على الأصل. هذا الباب الثاني من أبواب إيش؟ النيابة. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الأسماء 6 قام أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، وكذلك أخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال. هذا الباب الثالث باب الأسماء 6، وإنما قالوا الأسماء 6 لأنها ما تتغير، فلا تقبل الزيادة ولا النقص، فقالوا الأسماء 6، وهي أبوه وأخوه وحموه، نعم، والهن وفوه وذو، ذو مال. هذه الأسماء 6. هذه الأسماء كما مر علينا في العرض المجمل ترفع بالواو، ترفع بالواو، فتقول جاء أخوك، جاء ذو مال، جاء فعل ماض أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، وهكذا الباقي. النصب بالألف، تقول رأيت أباك، فأبى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. الجر يكون بالياء، تقول سلمت على أبيك، فأبي اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه. وقد عددها المؤلف، ومن الأسماء الستة حموه أو حموها. قالوا إن الحمو يطلق على أقارب الزوج ويطلق على أقارب الزوجة، فإن أريد أقارب الزوج ماذا يقال؟ يقال حموها. لا، ما تقول حموه، تقول حموها، لأن أقارب الزوج ما علاقتهم بالمرأة؟ حموها. وإن أردنا بالحمو أقارب الزوجة، إيش علاقة أقارب الزوج بالزوج؟ حموه. فهمت الفرق؟ إذن إن أردت أقارب الزوجة تقول حموه، وإن أردت أقارب الزوج تقول إيه؟ حموها. ومنها من الأسماء الستة كلمة فوه، وكلمة فوه ما تكون من الأسماء الستة إلا إذا حذفت منها الميم كما قلنا فوه، لكن لو وجدت الميم فم ما تكون من الأسماء الستة بالحالة ذي، تعرف بالحركات، تقول مثلا هذا فم، نعم، ورأيت فما ونظرت إلى فم، لأن ما انفصلت الميم. إذن شرط إعراب بالحروف أن تنفصل الميم، تنفصل الميم، فتقول فوه وفاه وفيه. الأسماء الستة يا إخوان ما تعرب بالحروف إلا بشروط أربعة، لو اختل شرط رجعت للحركات اللي هي العلامات الأصلية. الشرط الأول أن تكون مضافة، لابد، كما مثلنا برأيت أو جاء أبوك، لكن لو قلت جاء أب، أب إيش علامة الإعراب هنا؟ الضمة، رجعت للأصل. الشرط الثاني أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم، إذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة اللي قلنا قبل قليل منع من ظهورها إيش؟ المناسبة. فتقول جاء أبي، رأيت أبي، سلمت على أبي، الإعراب حركات ما هو بحروف. الشرط الثالث أن تكون إيش؟ مكبرة، تكون مكبرة ما تصغر، إذا صغرت أعربت بالحركات. الآن جاء أبوك، مكبر ولا مصغر؟ مكبر. لكن لو قل جاء أبي زيد، أبي زيد، إيش الإعراب الآن؟ بالحركة، صار الإعراب بالضمة الآن لأنها صغرت. الشرط الرابع والأخير أن تكون مفردة، كما في المثال أبوك، فإن ثنيت أعربت عرب المثنى، وإن جمعت جمع مذكر سالم أعربت عرب الجمع. وعلى هذا أبوك فيه إضافة، الشرط الأول والإضافة الغير ياء المتكلم لأن للكاف، وأبو مكبر وهو أيضا مفرد. هذا ما يتعلق بالأسماء الستة. وكما تلاحظون يا إخوان ليس في الأسماء الستة علامات أصلية، ولا لا؟ كل الإعراب بالأسماء الستة بعلامات فرعية رفعا ونصبا وجرا، هذه نقطة انتبهوا لها. النقطة الثانية، الأسماء الستة كلها تعرب بالحروف، يعني الرفع بحرف وهو الواو، والنصب بحرف وهو الألف، والجر بحرف وهو الياء. طيب، الباب الرابع. أحسن الله إليكم. وفي التثنية قام الزيدان ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. نعم، الباب الرابع مما يعرب بعلامات فرعية هو باب المثنى، والمثنى ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. لا بد من التعريف هذا، ولا يدخل علينا أمور ما يصدق عليها إنها مثنى. هذا تعريف المثنى، ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. فإذا قلت مثلا، مثال المؤلف، جاء الزيدان، الزيدان مثنى زيد، إذن الزيدان لفظ دل على اثنين بزيادة في آخره اللي هي الألف والنون، الألف والنون. وقولنا يا إخوان بزيادة هنا ألبى سببية، يعني سبب الزيادة على اثنين بسبب الألف والنون، لأنك لو حذفت الألف والنون صار إيش؟ يدل على واحد. إذن ما دل على اثنين بزيادة، يعني بسبب زيادة في آخره، وهي الألف والنون. صالح للتجريد، ومعنى صالح للتجريد يعني يصلح أنك تحذف الألف والنون منه، ولا ريب أن كلمة الزيدان يصلح أنك تحذف الألف والنون فتقول زيد، واضح؟ طيب، لكن مثلا كلمة اثنان، اثنان يدل على اثنين وفيه زيادة في آخر اللي هي الألف والنون، لكن هل يصلح أنك تحذف الألف والنون؟ ما يصلح. إذن هل نقول إن كلمة اثنان إن مثنى؟ ما هي مثنى، لأنه ما انطبق عليها تعريف المثنى، واضح؟ وعطف مثله عليه. الآن إذا قلت مثلا كلمة الزيدان، يصح أن تقول جاء زيد وزيد آخر، لأن الكون في زيد واحد ولا أكثر؟ ها؟ أكثر. إذن يصلح أن تقول جاء طالب وطالب آخر، أو تقول جاء زيد وزيد آخر، يعني غير زيد الأول. هذا معنى قولنا وعطف مثله عليه. لكن مثلا كلمة القمرين، القمرين، القمرين يدل على اثنين وفيه زيادة اللي هي الألف والنون، وصالح للتجريد أنه بدل ما تقول قمرين تقول قمر، لكن هل يعطف مثل عليه؟ هل تقول قمر وقمر؟ لا. لا، لأن الوجود ليس فيه إلا قمر واحد. إذن ما نقول إن القمرين من باب المثنى، ولهذا يقولون إن هذا من باب المثنى تغليبا لا حقيقة، لا حقيقة، فأطلقوا القمرين على الشمس والقمر كما قالوا الأبوان الأم والأب مثلا. هذا تعريف المثنى. المثنى كما ذكر المؤلف كما تقدم يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا واضح من خلال ما تقدم. المثنى كما مر علينا له ملحقات تلحق بالمثنى وتعطى إعراب المثنى، وهذه الملحقات أربعة لا خامس لها، وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان. هذه الكلمات الأربع تسمى ملحقات بالمثنى وتعرب إعراب المثنى. لكن اثنان واثنتان ملحقتان بالمثنى بدون شرط ولا قيد، بدون شرط ولا قيد، فتقول جاء طالبان اثنان ورأيت اثنين وسلمت على اثنين. أما كلا وكلتا فإلحاقهما بالمثنى له شرط واحد، وهي أن يضاف إلى الضمير، أن يضاف إلى الضمير، فتقول جاء الطالبان كلاهما ورأيت الطالبين كليهما بالياء وسلمت على الطالبين كليهما بالياء، تعرب إعراب المثنى لأن أضيفت للضمير. فإن أضيفت إلى اسم ظاهر، اسم ظاهر، تخرج من باب المثنى تروح هناك الباب المقصور اللي قلنا قبل قليل أنه يعرب بحركات إيش؟ مقدرة، فتقول جاء كلا الرجلين ورأيت كلا الرجلين وسلمت على كلا الرجلين، لزم الألف رفعا ونصبا وجرا. طيب، بقي نقطة أخيرة، ما سمي به من المثنى. تعرفون أنه في اللغة العربية نقل المثنى من كونه مثنى إلى كونه علماً على شخص، فمثلاً مروان مثنى مرو لكنه علم على شخص واحد، بدران، بدران مثنى بدر لكنه علم على شخص واحد، البحرين مثنى إيش؟ بحر. فهل هذه المثنيات التي أصبحت أعلاماً تعامل معاملة المثنى بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً؟ الجواب لا، الراجح في إعرابها أنها تعرب بالحركات، تعرب بالحركات، فتقول مثلاً هذا بدران بالضم ورأيت بدران مثلاً بالفتحة وبدران بالفتحة على أساس أنه هنا ممنوع من الصرف. فالمقصود بهذا إن ما سمي به من المثنى يعرب بالحركات. الباب الخامس. أحسن الله إليكم. وفي جمع المذكر السالم قام الزيدون ورأيت الزيدين ورأيت الزيدين، أحسن الله إليكم، ومررت بالزيدين. نعم، جمع المؤنث السالم، جمع المذكر السالم هو نفس تعريف المثنى اللي قال اللي مر، إلا أنك تقول ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، وعطف مثله عليه. فمثلا الزيدون هذا يدل على أكثر من اثنين، والسبب في هذا الزيادة التي في آخر اللي هي الواو والنون، وهو صالح للتجريد، يعني بدل ما تقول الزيدون تقول زيد، وبدل ما تقول مثلا المسلمون تقول مثلا مسلم، فهو صالح للتجريد، ويصلح أيضا لعطف مثله عليه، لأنه هل الكون فيه أكثر من زيد، فأنت يصح أن تقول جاء زيد وزيد آخر، أو تقول جاء زيد وزيد ثان وزيد ثالث وزيد الرابع، تعطف أكثر من واحد. لكن بدل ما تكثر بالعطف تسلك مسلك جمع المذكر السالم فتقول جاء الزيدون، جاء الزيدون. المهم أنه يصلح للتجريد ويصلح لعطف مثله عليه. هذا تعريف جمع المؤنث، جمع المذكر السالم. وكما قال المؤلف أو من خلال تمثيل المؤلف، هو يرفع بالواو نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة، نيابة عن الكسرة والفتحة. جمع المذكر السالم له ملحقات لم ينطبق عليها التعريف ولم تنطبق عليها الشروط، يعني ما أريد أن أفصل، لو فصلنا ما استطعنا أن نكمل المنهج، لكن أنا أريد أن أشير للأشياء المهمة، خصوصا الأشياء التي تتعلق بالإعراب. أولا، لا يجمع جمع مذكر سالم إلا نوعان من الأسماء، النوع الأول العلم، والنوع الثاني الصفة الأوصاف. العلم مثل زيد، بكر، خالد، لكن مثل النكرة مثل رجل ما يجمع هذا جمع مذكر سالم، فلا تقول رجلون ورجلين، ما يجمع لأنه نكرة. إذن ما يجمع هذا الجمع إلا نوعان، النوع الأول الأعلام، والثاني الأوصاف مثل مسلم، مدرس، معلم، هذه أوصاف، أوصاف فتجمع هذا الجمع. والعلم له شروط والوصف له شروط، لكن لا أريد أن أدخل في هذا. قصدي إن جمع المذكر السالم له ملحقات لم تنطبق عليها، لم ينطبق عليها حد التعريف ولم تنطبق عليها الشروط. من الملحقات 20 إلى 90، 20 30 إلى 90، هذه ملحقة بجمع المذكر السالم. كما تلاحظون هي الآن 20 دلت على أكثر من واحد، وفيها زيادة اللي هي الياء والنون، أو 20 الياء والنون كذا ولا لا؟ لكن هل هو صالح للتجريد؟ لا. هل تقول في 20 20؟ ها؟ لا، ما تقول 20. إذن ما يصلح للتجريد، ملازم، ملازم لإيش؟ للعلامة، مثل 2 و2. ف20 إلى 30 هذه ملحقة بجمع المذكر السالم فتعرب بإعرابه، ولعلكم تستخرجونها من القرآن، لأن كلها موجودة بالقرآن من 20 إلى 30 إلى 90، 20 30 40 50 60 70 80 90، كلها موجودة بالقرآن على السعة، يعني على السعة، ما هو الآن، استخرجوها من القرآن، وكل ما تستخرجون من كلمة أعربوها، أعربوها يعني انظروا هل هي في حالة الرفع أو في حالة النصب أو في حالة إيش؟ ها؟ الجر. طيب، بقي نقطة أخيرة مضاهية للنقطة الأخيرة في باب المثنى. ما هي النقطة الأخيرة في باب المثنى؟ ها؟ أحسنتم، ما سمي به، ما سمي به من جمع المذكر السالم فيه أعلام على شكل جمع مذكر سالم، مثل حمدون مثلا، هذا اسم مفرد، علم على شخص، وزيدون، ومثل رشدين مثلا، رشدين، إيه؟ كيف تعرب؟ أحسن الأوجه في إعرابها أن ما كان فيه واو لزمته الواو وأعرب بالحركات، مثل حمدون وزيدون يعرب بالحركات على النون، رفعا ونصبا وجرا، بالضم والفتح والكسرة. وما كان فيه ياء، ها، تبقى الياء ويعرب بالحركات على النون، مثل المحمدين مثلا إذا وجد علم بهذا، ومثل رشدين أو زيدين إن كان في شخص اسمه زيدين. المهم اتضح لنا الآن أن ما سمي به من المثنى ما يعرب عرب المثنى، وما سمي به من جمع المذكر السالم ما يعرب عرب جمع المذكر السالم، وإنما يعرب بالحركات فيرجع إلى الأصل، يرجع إلى إيش؟ إلى الأصل. طيب، الباب الذي يليه. أحسن الله إليكم. وتقول في الأمثلة الخمسة: تقومان ويقومان، وتقومون ويقومون، وتقومين، وفي النصب لن يقوما، وفي الجزم لم يقوما. هذه الآن انتهينا من الأسماء، الآن دخلنا بالأفعال. واضح يا إخوان؟ الآن دخلنا في الأفعال، يعني عندك جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، هذه خمسة أبواب تعرب بعلامات فرعية وهي من قبيل الأسماء. بقي عندنا بابان، السادس الأمثلة الخمسة، والباب السابع الفعل المضارع المعتل. فعل المضارع المعتل. طيب، أولا ما هي الأمثلة الخمسة؟ الأمثلة الخمسة كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه الأمثلة الخمسة، كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. فهنا قد يقول قائل: أنت الآن ما أعطيتنا إلا ثلاثة، اللي هي ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، وأنتم أيها النحاة تقولون الأمثلة الخمسة، منين جاءت خمسة؟ نقول إن المضارع الذي تتصل به ألف الاثنين قد يكون للمخاطب وقد يكون للغائب. كم الآن؟ اثنان، إما للمخاطب تقومان أو للغائب يقومان. وما اتصلت به واو الجماعة كذلك، للمخاطب تقومون وللغائب يقومون. أما ياء المخاطبة على اسمها ياء المخاطبة، ما في ياء الغائبة، سميت ياء المخاطبة لأنها مخاطبة. إذن كملت بياء المخاطبة كم؟ إيش؟ خمسة. واضح إخوان؟ ولهذا تسمى الأمثلة الخمسة. طيب، لماذا ما قالوا الأفعال الخمسة؟ وقد يقال أحياناً الأفعال الخمسة، لكن التعبير بالأمثلة الخمسة أحسن. ليش؟ قال لك: لأن لو قلنا الأفعال الخمسة صار معنى هذا أن أفعال ما تتغير، في حين أنها تتغير. تقول يقومان، يكتبان، يأكلان، يشربان، ينامان، ما لا نهاية. لكن الأسماء الستة ما قالوا الأمثلة الستة، قالوا الأسماء الستة لأنها لا تقبل زيادة ولا نقصا ولا تبديلا ولا تغييرا. ظاهر؟ أما الأمثلة الخمسة سميت بالأمثلة الخمسة لأنها ليست مختصة بأفعال بعينها، لأنها ليست مختصة بأفعال بعينها، بل كل فعل مضارع فيه ألف الاثنين من الأمثلة الخمسة، وعلى هذا قس. فمثال المؤلف: أنتم تقومون، قال تقومان ويقومان وتقومون ويقومون وتقومين. نعم نعم، أنتم تقومون تكون في جملة أوضح. فأنتم كما سيأتي إن شاء الله ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا. أنتم تقومون، شوف الآن الإعراب، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، لأن قلنا يوم العرض المجمل في أول الكلام أن النون علامة الرفع في الأمثلة الخمسة. إذن تقول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون نيابة عن الضمة، وواو الجماعة فاعل، واو الجماعة فاعل، أنتم تقومون، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع إيش؟ خبر المبتدا. وأظن الباقي ما يشكل عليكم. طيب، نجي للنصب. أنتما لن تقوما، فلن كما سيأتي إن شاء الله حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. تقوما فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون نيابة عن إيش؟ الفتحة نيابة عن الفتحة، وألف الاثنين فاعل، ألف الاثنين فاعل. أنتما لن تقوما، إذا قلت لم تقوموا نقول لم حرف نفي وجزم واستقبال. تقوم فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون نيابة عن السكون، نيابة عن السكون. طيب، انتهينا الآن من الأمثلة الخمسة. الباب السابع والأخير. أحسن الله إليكم. وتقول في المعتل في الجزم لم يغزو ولم يخشى ولم يرم، ليه ما ذكر إلا الجزم؟ لأن الرفع بالعلامة الأصلية والنصب بالعلامة الأصلية، الرفع بالضمة والنصب بالفتحة. إذن الفعل المعتل ما يعرب علامة فرعية إلا بحالة الجزم فقط. طيب، ما الفعل المعتل؟ كل مضارع آخره واو قبلها ضمة، أو ألف قبلها فتحة، أو ياء قبلها كسرة. كل مضارع آخره واو قبلها ضمة، مثل يدعو، أو ألف قبلها فتحة مثل يرضى، أو ياء قبلها كسرة مثل يرمي. فتقول مثلا في حالة الرفع المسلم يدعو ربه، يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، الثقل، لأنه يصح أن تقول يدعو لكن ثقيلة. إذن الرفع الآن بعلامة أصلية، هيا يا إخوان بعلامة أصلية. طيب، نجي للنصب. المؤمن لن يدعو غير الله، لن حرف نفي، يدعو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذن النصب بعلامة أصلية. يبقى الجزم هو اللي بعلامة فرعية. تقول نعم مثلا المقصر أو غير الموحد لم يدعو ربه، فتكتب لم يدعو عين فقط وعليها ضمة. لم يدعو، لم حرف نفي وجزم، يدعو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، والضمة قبله دليل عليه، أو قبلها يعني العلة دليل عليها. يعني القاعدة إذا حذفوا حرف العلة يبقون الحركة، ما قلنا قبل قليل آخره واو قبلها ضمة، أو ألف قبلها فتحة، أو ياء قبلها كسرة. إذا حذف حرف العلة تبقى الحركة لأجل يستدل على نوعية الحرف المحذوف. إذا رأيت الضمة تعرف أن المحذوف الواو، وإذا رأيت الفتحة تعرف أن المحذوف الألف، وإذا رأيت الياء، إذا رأيت الضمة تعرف أن المحذوف الواو، وإذا رأيت الفتحة تعرف أن المحذوف الألف، وإذا رأيت الكسرة تعرف أن المحذوف الياء. فتقول لم يدعو، وتقول لم يرضى ضاد فقط عليها فتحة، وتقول لم يرمي ميم تحت كسرة. وبهذا نكون قد أنهينا ما يتعلق بموضوع الإعراب، ما يعرب بالعلامات الأصلية وما يعرب بالعلامات الفرعية. سيبدأ الآن المؤلف إلى نهاية الرسالة تفصيل أنواع الإعراب الأربعة اللي مرت. ما المرفوعات؟ ما المنصوبات؟ ما المجرورات؟ ما المجزومات؟ لأنه مر علينا أن الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فنريد إن شاء الله من الآن إلى نهاية الرسالة نريد أن نعرف الآن ما الأسماء المرفوعة في اللغة العربية، وما هي المنصوبة، وما هي المجرورة، وما هي المجزومة. ولا شك أن الطالب إذا عرف هذه الأقسام الأربعة سهل عليه موضوع الإعراب، لأنه يعرف أن هذا الاسم مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور إلى آخره. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. باب المرفوعات تسعة: الفاعل نحو قام زيد. هكذا المؤلف قال: الفاعل قام زيد، مع أن الفاعل باب طويل عريض كما تعلمون. يعني لو أردنا ندرس باب الفاعل بدوره علمية احتجنا إلى أسبوعين باب الفاعل فقط، والمؤلف يقول الفاعل قام زيد وينتهي. أنا لا أريد الدخول في تفاصيل، لكني أنا أذكر النقاط التي أرى أن الطالب بحاجة إليها. أولا الأنواع التي ذكرت لكم قبل قليل هي المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، لكن المؤلف بدأ بالمرفوعات لأمرين. ليش ما بدأ بالمنصوبات ولا بالمجرورات ولا بدأ بالمجزومات؟ نقول بدأ بالمرفوعات لأمرين. الأمر الأول لأن المرفوعات لا يخلو منها الكلام، أي كلام يمر عليك فيه اسم مرفوع. الأمر الثاني أن المرفوعات عمد في الكلام لا يستغنى عنها: يا فاعل، يا نائب فاعل، يا مبتدأ، يا خبر، يا اسم ناسخ، عمد في الكلام. تعرفون العمدة والفضلة؟ العمدة هو الذي يكون ركنا في الإسناد. فإذا قلت قام زيد، فقام ركن في الإسناد لأنه فعل، وزيد فاعل ركن في الإسناد لا بد منه، لأنك ما تقول قام وتسكت، هذا كلام غير مفيد. ولو قلت زيد كلام غير مفيد، والإسناد هو الذي يكون جملة مفيدة، ركن في الإسناد. أما الفضلة ما ليس ركنا في الإسناد. لو قلت مثلا جاء علي راكبا، جاء ركن، وعلي ركن، راكبا ليس بركن لأنه يستغنى عنه. فلو قلت جاء علي استقام الكلام وتم الكلام. طيب نرجع، يقول المؤلف المرفوعات تسعة. هو ما ذكر تسعة، هو ذكر أحد عشر نوعا، ذكر أحد عشر نوعا، لكنه دمج ثلاثة أنواع تحت نوع واحد كما سيأتي. أولا الفاعل. ما هو الفاعل؟ الفاعل في اللغة من أوجد الفعل أو قام به، من أوجد الفعل أو قام به. أوجد الفعل دخل زيد، من الذي أوجد الدخول؟ هو زيد. إذا زيد فاعل في اللغة ولا في الاصطلاح؟ في اللغة، لما جينا الاصطلاح إن الآن في اللغة، يعني في المعنى اللغوي أن زيد فاعل لأنه أوجد الدخول. أكل زيد، زيد فاعل لأنه هو الذي أوجد الأكل، هو اللي يأكل مو بغيره مثلا. هذا معنى قولنا من أوجد الفعل. أو قام به، إذا قلت مثلا مات البعير، هل البعير هو الذي أوجد الموت ولا الموت قام به؟ ها؟ قام به. ولهذا نقول إن كان الفعل اختياريا يقال أوجد الفعل، وإن كان الفعل غير اختياري يقال قام به الفعل، قام به الفعل. فهمت الفرق؟ إن كان الفعل باختيار الإنسان يقال أوجد الفعل، أما إذا كان ليس باختياره مثل الموت، مو باختيار الإنسان، مو باختيار الإنسان، فيقال قام به. أما الفعل في اصطلاح النحويين فله عدة تعريف، لكن سأعطيكم تعريفا مختصرا وافيا. الفاعل اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه، هذا تعريفه. اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه. فإذا مثلا أخذنا المثال الذي ذكر المؤلف، قام زيد، كلمة زيد اسم لأن فيها تنوين، والتنوين من علامات الاسم. هذا الاسم تقدمه فعل اللي هو قام، وهذا الفعل قام من الأفعال التامة، وسيأتينا إن شاء الله الفعل التام والناقص، لكن الناقص مثل كان وأخواتها، لكن قام هذا فعل تام لأنه يكتفي بالمرفوع ما يحتاج إلى منصوب بعده. لكن كان، لو تقول كان زيد ما نستفيد، أو تقول ظل زيد أو أمسى زيد ما نستفيد، فهذا فعل ناقص. إذن الفاعل لابد يكون الفعل اللي قبله تام، فعل تام مبني للمعلوم، هذا يخرج المبني للمجهول، لأنه سيأتينا بالباب اللي بعده نائب الفاعل أنه يتقدم فعل مبني للمجهول، مبني للمجهول. وعلى هذا نقول ما يلي الفعل التام فاعل، ما يلي الفعل المبني للمعلوم فاعل، ما يلي الفعل المبني للمجهول إيش؟ نائب فاعل. طيب، أو شبهه، يعني أو شبه الفعل، ونقصد بشبه الفعل ما يعمل عمل الفعل، والأشياء اللي تعمل عمل الفعل ستأتينا إن شاء الله. أنتم تقولون الآن كلش سيأتينا الآن، نعم سيأتي إن شاء الله. ولهذا أنا قلت لكم درس الأمس إن الرسالة هذه مع اختصارها هي مستوعبة لجميع أبواب النحو، جميع أبواب النحو، لكن باختصار مثل ما تشوفون باب الفاعل قال الفاعل قام زيد ومشى. طيب، على هذا شبه الفعل هو الذي يعمل عمل الفعل، مثل اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول. تقول مثلا أضارب، أضارب زيد عمرا، وين الفعل؟ ها؟ ما في فعل هنا، ما في فعل، في شبه فعل اللي هو ضارب، اللي هو ضارب. فضارب هنا ليس بفعل، وإنما هو اسم فاعل أشبه الفعل، وإنما قيل أشبه الفعل لأنه يعمل عمل الفعل. ولهذا زيد فاعل ضارب، وعمرا مفعول به منصوب الضارب. شف الآن كيف اسم الفعل، اسم الفاعل عمل الرفع وعمل النصب. إذن هل يلزم أن الفاعل يسبق بفعل أو ما يلزم؟ ما يلزم، قد يسبق بفعل وقد يسبق بما يشبه الفعل. ولهذا قلنا اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه. طيب، النقطة التي أريد أن أذكرها في باب الفاعل فقط ولا أريد أن أذكر غيرها، ما حكم الفاعل؟ ها؟ الرفع، لأن المؤلف إيش قال قبل يذكر الفاعل؟ قال المرفوعات. إذن الفاعل حكمه الرفع، هذا واضح. قام زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. لكن الذي ينبغي للطالب أن يعرفه، وأرجو يا إخوان أن تنتبهوا إلى كلامي، إذا قلت الذي ينبغي للطالب أن يعرفه فأنا لا أريد أنكم كلكم جهال ما تعرفون، أنا أجزم يقينا أن فيكم أناس عنده ما ليس عندي، وفيكم أناس عندهم حصيلة طيبة في النحو، وفيكم أناس يبي يستفيد. لكن الذي يستفيد الحمد لله، هذا نريد أن نفيده، لكن اللي عنده معلومات قبل لا يأخذ كلامي على ظاهره يقول هذا جايني الآن يعلمنا بكل شيء، حنا عندنا معلومات من النحو. لا، المقصود تأكيد المعلومات وتثبيتها في الذهن، واضح؟ يعني قد أكرر هذا الكلام أنا، فأرجو ألا تفهموا غير المراد. فالفاعل قد يكون مجرورا في اللفظ، في إشكال على بعض الطلاب أنه فاعل والفاعل مرفوع، كيف يكون مجرورا؟ نقول نعم، الفاعل يجر في حالتين، حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يضاف، يعني في إضافة المصدر مثلا إلى فاعله، فيكون الفاعل مجرورا بالإضافة. الحالة الثانية أن يكون مجرورا بحرف جر زائد، مثل من، مثل من. طيب ناخذ مثالا، اذا قلت مثلا سرني احترام زيد اباه، احترام زيد اباه، سرني احترام زيد اباه، انت الان من جهه المعنى اللي قلنا قبل قليل، وين الفاعل؟ من المحترم ومن المحترم؟ زيد هو الفاعل، إنه هو المحترم، هو اللي صدر منه الاحترام، وأباه هو اللي وقع عليها الاحترام. لكنك تلاحظ أن كلمة زيد الآن ما جاءت مرفوعة، جاءت مجرورة. لو أنك أبدلت الفعل المصدر احترام الفعل، سيرجع الفاعل إلى الأصل ويكون مرفوعة. فلو قلت مثلا سرني أن يحترم إيش؟ ها؟ زيد، أن يحترم زيد أباه، سرني أن يحترم زيد أباه، رجع الآن الفاعل على الأصل. إذا لماذا جر؟ جر بسبب الإضافة، الإضافة. ولهذا في الإعراب تقول سرني، سر فعل ماض مبني على الفتح والنون للوقاية، والضمير متصل في محل نصب مفعول به، احترام فاعل سرى، فاعل سرى مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة، هذا ما لنا في بحث، هذا هذا مرفوع بالضمة الظاهرة، انتبهوا. احترام زيد، احترام مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والمصدر هذا مما قلنا قبل قليل أنه شبه فعل، لأن شبه الفعل أنواع كثيرة، من شبه الفعل المصدر. إذن الآن العامل في الفاعل فعل ولا شبه فعل؟ شبه فعل، شبه فعل، شبه فعل اللي هو المصدر. ولهذا قلنا احترام مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى فاعله. لو وضعت بدل المصدر الفعل المضارع كنت تقول أن يحترم زيد، فتقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. واضح الكلام؟ ومنه قول الله تعالى، وهذا تعرفونه أنتم، ولولا دفع الله الناس، وين الفاعل؟ الله، الله هذا هو الفاعل، لكنه جاء مجرورا. لماذا؟ بسبب الإضافة. انظر إلى قول الله تعالى عن الكفار، ما جاءنا من بشير ولا نذير، وين فاعل جاء؟ من هو اللي جاء؟ بشير. ها؟ بشير. البشير هو اللي جاء. طبعا هنا منفي لأنهم يقول ما جاءنا. إذن الفاعل أحيانا قد يكون منفي وقد يكون مثبت. أن تقول جاء زيد ويصير فاعل، وتقول ما جاء زيد ويصير فاعل، ولا لا؟ طيب، إذن ما جاءنا من بشير، إذن نقول من حرف جر زايد، وبشير فاعل جاء، فاعل جاء مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد، لأنه لولا من وش ما هي الحركة اللي على الراء؟ الضمة. لو قالوا ما جاءنا بشير ولا نذير، ولا نذير كان يصير مرفوع بالضمة. إذن ما الذي أذهب الضمة ونحاها عن الظهور؟ ها؟ اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزايد. وهذا يا إخوان دائما خذوها قاعدة ما تتغير، إعراب ما فيه حرف جر زائد ما يتغير إعرابه أبدا أبد. تقول مرفوع أو تقول منصوب أو تقول مجرور ما يتغير. تقول مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، نائب الفاعل. أحسن الله إليكم. المفعول الذي لم يسمى فاعله نحو ضرب زيد. المؤلف جرى على منهج المتقدمين أنهم يسمون نائب الفاعل المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا صحيح إلى حد ما، لكنه ليس بصحيح على الإطلاق. فالآن مثلا إذا قلت، خل مثال المؤلف حول الضرب يعني، ولا نريد أن نمثل بالإكرام لكن أخشى يتشعب الحديث. إذا قلت ضرب محمد زيدا، أين الفاعل؟ محمد. محمد. وأين المفعول؟ زيد. زيدا. إذا أردنا نبني الفعل للمجهول فنقول ضرب زيد، ماذا يسمى زيد؟ مفعول. فعلا أحسنت، هو مفعول لأنه هو المفعول قبل، ولا لا؟ لكن ضرب زيد عمرا مفعول سمي فاعله، ولا ما سمي؟ سمي، لأن عرفنا الضارب وسمينا الضارب أنه محمد. لكن ضرب زيد الآن المفعول زيد سمي فاعله ولا ما سمي؟ ما سمي. إذن قول المؤلف المفعول الذي لم يسمى فاعله صحيح، إن زيد مفعول به يعني في الأصل، والآن لم يسمى فاعله يعني لا يعرف الفاعل يعني لا يعرف الضارب. لكن ابن مالك رحمه الله على ما ذكر النحويون يعني رأى أنه يسمى نائب الفاعل، فتسمية بنائب الفاعل أحسن لأمرين. الأمر الأول أنه أخصر وأوضح، أخصر وأوضح. الثاني أنه أعم، فقد لا يكون نائب الفاعل مفعولا به في الأصل، قد يكون نائب الفاعل ظرفا، قد يكون نائب الفاعل مصدرا، قد يكون نائب الفاعل جرا ومجرورا. فأنت الآن إذا قلت جلس في الحديقة، وين نائب الفاعل؟ جلس، نائب الفاعل في الحديقة أقصد، وجلس فعل ماض مبني المجهول، في الحديقة نائب الفاعل. هل في الحديقة مفعول هو مفعول به في الأصل؟ لو قلت جلس زيد في الحديقة، هل تعرف في الحديقة مفعول به منصوب؟ لا، ما هو مفعول به منصوب. إذن جلس في الحديقة هل هو من باب المفعول الذي لم يسمى فاعله أو ما عندنا مفعول أصلا؟ لا يوجد مفعول، ما عندنا مفعول أصلا في الكلام. خذ مثال آخر، لو قلت قرأ زيد قراءة مجودة وأردنا أن نحول الفعل إلى فعل مبني للمجهول، ماذا نقول؟ قرئ قراءة مجودة، أين نائب الفاعل؟ قراءة، قراءة نائب الفاعل. قراءة إيش نوعه؟ مصدر. هل هو مفعول به منصوب في الأصل؟ أنا يوم أقول قرأ زيد قراءة جيدة، هل نقول قراءة أنه مفعول به منصوب؟ لا، ليس مفعولا به منصوب. إذن كلمة المفعول الذي لم يسمى فاعله ما تنطبق إلا على صورة واحدة، وهي ما إذا كان النائب عن الفاعل هو إيش؟ هو المفعول به في الأصل، مثل ضرب زيد عمرا، ما ينطبق إلا على الصورة ذي. أما الصور الثلاثة الباقية، الظرف والجر والمجرور، الظرف جلس عندك، جلس في الحديقة الجر والمجرور، المصدر قرئ قراءة مجودة، هذا ما ينطبق، ولهذا التسمية بنائب الفاعل أحسن. طيب، ما هو نائب الفاعل؟ هو التعريف اللي مر بالفاعل، تعريف اللي مر بالفاعل إلا تعديل بسيط. فسنقول نائب الفاعل اسم تقدمه فعل، فعل ما له داعي يا إخوان نقول تام، ما له داعي. ليش؟ لأننا سنقول مبني للمجهول، كذا ولا لا؟ وإذا قلنا مبني للمجهول الأفعال الناقصة ما تصير مبنية للمجهول أبدا، فهمتوا؟ إذن سنسقط كلمة تام ويكفي مبني للمجهول أو شبهه، اسم تقدمه فعل مبني للمجهول أو شبهه. ما هو شبهه؟ ها؟ ما عندنا إلا نوع واحد فقط اللي هو اسم المفعول فقط، ما عندنا غيره. فإذا قلت مثلا أمضروب زيد، أمضروب زيد، إف زيد نائب فاعل ما قبله فعل، الذي قبله شبه فعل اللي هو اسم المفعول، فتقول في الإعراب الهمزة الاستفهام ومضروب مبتدأ، مبتدأ وزيد نائب فاعل سد مسد الخبر، نائب فاعل سد مسد الخبر. طيب، والله الكلام على نائب الفاعل طويل طويل، لكن اللي اتضح لكم الآن إن نائب الفاعل لا بد أن يتقدمه فعل مبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول إن كان ماضيا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، مثل ضرب، كتب، أخذ، دخل، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ها ما قبل آخره، يضرب، يكتب، الدرس مثلا. طيب، في فائدة أخيرة أقولها، اللغة العربية يا إخوان فيها أفعال تسمى الأفعال الملازمة للبنى للمجهول، يعني ما نطق بها العرب إلا هي مبنية للمجهول، وألف فيها مؤلفات مستقلة. أذكر فيه كتاب صغير لابن علان رخيص الثمن، رخيص الثمن، اسمه الفعل المبني للمجهول، يعني الفعل الملازم للبناء للمجهول، مثل زكما، مثلا زكما، زكما ما تستعمل إلا زكما هكذا مبني للمجهول، ما تقول زكما، زكما مثلا، زهية يعني افتخر. كيف نعرب الاسم المرفوع؟ لو قلنا زكم زيد، الاسم المرفوع بعد الفعل المبني للمجهول الملازم أقصد للبناء للمجهول يعرب فاعلا، يعرب فاعلا، فهمت هذا؟ وعلى هذا لو أردنا نضع شكل سؤال، لو نبي نختبركم وضعنا سؤال عليه درجة بسيطة بس يتبين الطالب ها الذكي المميز من غيره، لأن الطلاب هم على وتيرة واحدة، لكن نحط عليه نص درجة، ها هل الاسم المرفوع بعد الفعل المبني المجهول فاعل ولا نائب فاعل؟ تفضل في تفصيل. أحسنت، تقول في تفصيل مثل ما قال الأخ، إن كان البناء ملازما فاعل يعرب مثل زكيمة، وإن كان البناء للمجهول عارضا فهو إيش؟ نائب فاعل. يعني مثال المؤلف ضرب زيد، هل ضرب من الأفعال المبنية للمجهول الملازمة ولا البناء هنا عارض؟ عارض. والسلام عليكم. السلام. في سؤال يا شيخ؟ سؤال. أعطينا السؤال. يقول أحسن الله إليكم، ما هو القيد الذي نفرق به بين حرف الجر الزائد وحرف الجر الأصلي؟ والله لعله أقول يعني الكلام يا إخوان في تفصيل سيأتينا إن شاء الله في المجرورات، لعل الجواب بدل ما نقوله الآن نؤجله، لأن حرف الجر عند النحويين ثلاثة أنواع: حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزايد، ثلاثة أنواع، وكل نوع من الأنواع له علامة يميز بها عن غيره. لعلنا إن شاء الله نؤجل تفصيل حتى يأتي البحث، يعني بحث المجرورات.